جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سأل يقول قل أنه مسحور عن طلب العلم والرزق ويحب أن يتعلم علم الشرعي وحفظ القرآن ولكن يصرف عنه, بماذا تفيدونه؟ عليك بالرقية الشرعية, إما ترقي نفسك أو ترى من يرقيك, فإن فيها بإذن الله شفاء لمن أراد الله شفاءه. النبي عليه الصلاة والسلام سحر فرقاه جبريل عليه السلام فعافاه الله. فابحث عمن يرقيك بالرقية الشرعية واستعن بالله, ونسأل الله أن يشفيك وجميع مرضى المسلمين. يقول السائل ما حكم العيش في بلاد الكفر, وهل الهجرة إلى بلاد الإسلام واجبة؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة واجبة على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة, ما دام أنك في بلد ليس بلدا إسلامي وقد هداك الله للإسلام, فهاجر إلى أي بلد إسلامي تستطيع أن تظهر فيه شعائر الدين دون معارض ودون محارب. فلا يجوز إنسان أن يقيم بين ظهرين المشركين بدون ضرورة, مستطيع فافعل وبادر إلى الهجرة. يقول كيف ينصح غيره أو أهله بالهجرة؟ كيف ينصحهم, ينصح أهله أو غيرهم بالهجرة؟ ينصحهم أول يبين لهم أن الهجرة واجبة وأن هذا من الدين, وأنه من كمال إسلامنا أن نهاجر إلى بلد إسلامي حتى نعلم أحكام ديننا ونطبقها تماما, لأن الإنسان في بلاد الكفر قد لا يعرف أحكام الإسلام, فربما يرتكب محرم ما يدري أنه محرم فيهلك, لأن الإسلام فيه أحكام, هذا حلال وهذا حرام, فلا بد أن تعلبها. وإذا عشت في بلد لا يطبق الإسلام قد يخفى عليك كثير من أحكامه, فأرشدهم وعظهم. نعم. يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة وسلام من سلم عليه, يقول هل هذا من أي مكان أم لا بد أن يقف عند القبر؟ قلنا أنه لو أنك في الصين أو في المدينة سواء, لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض, يعني في كل الأرض يبلغونه عن أمته السلام, فإذا سلم عليه أي عبد مؤمن في أي مكان من الأرض بلغوه ورد الله عليه روحه عليه الصلاة والسلام, فرد السلام على من سلم. ولذا حذر من التردد إلى قبره وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, يعني في أي مكان وجدتم. والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لا تقول أنه ما يدري عني إلا وأنا في المدينة, ما نقول أنه يسمعك في أي مكان, نقول ملائكة يبلغونه. يقول السائل ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ أنا لست من العلماء, وهذه مسألة جديدة وأقرب ما يكون فيها شبهة, وقد قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تتفق على شيء مع أحد إلا على شيء واضح, إما إجرة وإما بيع. أما أن تدفع بعض المال وتأخذ السلعة وبعد مدة قد تباع عليك، سلم ثمنها تدريجيا أو تطرد عنها ويقال أنك ما استطعت وانتهى، فما أخذناه فهو أجرة. هذا لا هو إجارة ولا هو بيع، أقل ما يكون فيه شبهة، وقد سمعتم الحديث. هذا حسب ما أعرف أنا، ولست عالم ولست قدوة، لكن عليكم كبار العلماء واسترشدوا منهم واحذروا على دينكم ومعاملاتكم. يقول السائل: إذا فاتتني النافلة قبل صلاة الفجر هل لي أن أصليها بعد الصلاة مباشرة؟ إذا كنت تقدر عندك يقين أنك إن شاء الله في الضحى تقضيها فهو أفضل من أن تقضيها في وقت النهي. أما إذا كنت تخاف أو تعرف من نفسك أنك ما تستطيع تقضيها في الضحى فاقضيها في الحال. نعم. كل سهل صلاة الجماعة في المسجد واجبة على المسافر؟ صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم في أي مكان فيه جماعة، إن كنت مسافر فمع من أنت، وإن كنت مقيما ففي المساجد. لكن لو حصل غفلة غير متعمدة، نوم غالب وقاهر من غير عمد ولا قصد، ثم فاتتك صلاة الجماعة في المسجد، فصلي سواء في المسجد أو في البيت ولك حق القصر. أما أنك تترك الجماعة عمدا من أجل تقصر فلا، معدوم صحيحا معافا ولله الحمد، ولا سيما من يأتي إلى مكة والمدينة ما جاء ليريد الأجر، فصلاتك في الحرم أفضل من صلاتك في الفندق. جماعة 1000 صلاة هنا و100,000 صلاة في مكة. يقول السائل: قول بعض الناس لطلب شيء من الله والنبي يا رب، هل هذا جائز؟ هذا قسم بالنبي وإقسام على الله بالنبي، هذا محرم وشرك، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك. فتقسم على الله بالنبي هذا جرم آخر. الإقسام على الله حتى بالله، يعني تقسم على الله بنفسه، لا يجوز إلا في حالات أناس قد لا تكون منهم، ليس كل إنسان يجوز أن يقسم على الله. فكيف تقسم على الله بمخلوق أيضا؟ من حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان. يقول السائل: يقول أحدهم أن إني أتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يتبرك الرجل بجلدة المصحف ويقصد المصحف وليس الجلدة، وأنا كذلك أقصد النبي صلى الله عليه وسلم وليس الحديد الذي على القبر. أقول هذا من الخرافات التي لا أصل لها. نهينا عن التبركات والتمسحات، فإن المشركين كانوا يتخذون بعض الأشجار والأحجار يتبركون بها ويقيمون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، فلما أن أناسا أسلموا جدد وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتها، لجهلهم، لأنهم أسلموا جدد ما يدروا، فأنكر عليهم الصلاة والسلام، وعد ذلك من أكبر المنكرات، كبر الله وعظمه ليبين لهم أن هذا خطأ كبير. فليس من ديننا أن نتبرك ونتمسح لا بالجدران ولا بالشباك ولا بأي مكان. ما جاز لنا ولا شرع لنا أن نمسح شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتعبدا، ليس تبرك، تستلمه تقبله مثل ما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيله عبادة تعبد متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الركن اليماني تمسحه ولا تقبله، لأنه صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاحذروا من هذه الخرافات، تبرك بالشباك والجدران والبلاط والأبواب ونحو ذلك، هذه كلها خرافات ما لها أصل، هذه بداية الشر والشرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.